إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالثالث في السلسلة الحضورية المعاصرة الآثمة المجرمة مما ذكره مصنف القصة الكاملة هو أبو قتادة الفلسطيني، هو الشخصية الثالثة التي قام المصنف بدراستها وإلقاء الضوء عليها. وأبو قتادة الفلسطيني لم يذكر هنا في هذا الكتاب من هو. وفي كتاب تخليص العباد من وحشية أبي القتاد الداعي إلى قتل النسوان وفلذات الأكباد، وهو رد على أبي قتادة الفلسطيني في استباحة دماء الأطفال والنساء من المسلمين وغيرهم، وبيان لأن الإسلام بريء من ذلك، عرف به المصنف مصنف كتاب تخليص العباد. فقال: من هو أبو قتادة؟ قال: هو عمر بن محمود أبو عمر الأردني، يدعى أبا قتادة الفلسطيني بالنظر إلى أصله، وهو بريطاني المهجر بالنظر إلى البلاد التي اختارها الآن لنفسه بعد هجره بلاد المسلمين. له في أكثر الدماء التي تراق في العالم الإسلامي والإسلامي فقط يد، لكنها يد دون يد، لأنه يحسن لكل مبتغي دم باسم الدين عمله، ويزين لكل مفتون بالتوراة باسم الجهاد جهادا، ولكنه يعني أبا قتادة لا يباشر شيئا من ذلك، يعني أنه من الخوارج القاعدة. قال: أدرك القتال الأفغاني في إدباره، فلحس ما بقي من تكفير على مائدته حتى إذا غص بسمه التجأ إلى لندن عاصمة الاستعمار، ووجد عندها الظل الظليل والملجأ والمقيل، فتكفف منها اللجوء السياسي، وعندها وجد ضالته وبدأت المآسي. فآوته بريطانيا هو وأشكاله من الفارين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، واعتدت لكل واحد وأعدت لكل واحد منهم متكأ وأعتدت لكل واحد منهم متكأ فمن ظلها وظلالها جعل ينفث في كل البلاد الإسلامية ثم التكفير، بل منها يحرك أوباشه الذين في بلاد الإسلام نحو القتل والتفجير. وهؤلاء لا يقاتلون إلا الأمة الإسلامية، فهي الغرض المنصوب لسهامهم، والعرض المحبوب طعمه لأقلامهم. لم يبقوا منها لحما إلا تعرقوه، ولا عظما إلا هشموه. تلك هي سيرتهم في جهادهم، أما مع المسلمين فضرب الهام، وأما مع الكفار فحرب كلام. ولا يغرنكم مضاء ألسنتهم في إعراض الكفار، ولا غليان أفكارهم بها، وإن كانت كغلي القدور فليس أكثر من تحريش ربات الخدور. ولذلك كان من مصائبه تقديم مجاهدة الدول المسلمة على مجاهدة الدول الكافرة، يعني أبا قتادة، بزعم ارتدادها أي الدول المسلمة. فقد قال في حواره مع جريدة الحياة في الثالث من صفر سنة 2400 وألف، قال: نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا، وكانت هي ممن بدأ بالقتال. هذا بخلاف قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا الذي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. قال المصنف مصنف تخليص العباد: قلت: هذا هو مذهب الخوارج تماما. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والحديث متفق عليه. ومن تأمل هذه الجماعات الشائرة على دولها هنا وهناك يجدها لا تكاد تقاتل أمة كافرة ولو كانت ألد الأعداء كاليهود، بل هم طول عمرهم يثيرون الفتن في البلدان المسلمة ويريقون دماء أهلها، وعدوهم الكافر آمن بل جاثم على ديار المسلمين لا يهيجه أحد. ولذلك لما خرج من بلادهم لحقوه بل يلعنون الكفار ولا يكاد يهنأ لهم عيش إلا في بلاد الكفار، يلعنونهم ولا يكاد يهنأ لهم عيش إلا في بلادهم. فانظر إلى رؤوس التكفير اليوم فلن تجدهم إلا في بلاد الكفر. قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وتمضي عليهم السنوات وهم هكذا حتى ينقرض جيلهم ويأتي آخر ليعيد الكرة، وهم في كل مرة يمنون أنفسهم والمسلمين بتحرير فلسطين وغيرها، ولكن ذلك لا يجاوز ساحة ألسنتهم، وإنما يتباكون على فلسطين ومثيلاتها ليحظوا بتزكية الناس لهم. قال: والأمة الإسلامية لا تكاد تستريح من كيد جيرانها الكفار الذين رموها عن قوس واحدة حتى يتألب عليها من بني جلدتها من يشغلها عن معالي أمورها، فكيف تستقر بلاد الإسلام وهي بين جار محارب وشريك في الدار مشاغب؟ هذا وقد كان من فتاوي هذا المشاغب، يعني أبا قتادة الفلسطيني، كان من فتاويه إعلان جواز اختلاس أموال الكفار كي يعيش حيث يعيش، بل جواز اختلاس أموال المسلمين في بلاد المسلمين كي لا يحتج عليه من أوباشه من هناك يعيش ممن لم يكرم بالهجرة إلى مثل بلاده تلك. فما عجب أن يطرب لهذه الفتوى أقوام بعد مس اللغوب وخفة الجيوب. وكان من فتواه أيضا: والرجل لا يهاب الفتوى جواز قتل النساء والصبيان من المسلمين كما سيأتي. وهذه غصة يعصر ابتلاعها ومأساة يلين لها الجمال بمجرد سماعها، ظلم وظلام وفتاوى مقنعات بقناع نصرة الإسلام قد تبعه فيها هوام أفزعوا العباد وأرعبوا البلاد وغرقوا أرضها بالدماء وصيروا أهلها قطعا من الأشلاء ويتم من بقي من الولدان وأرمل من حفظ الله من النسوان وقطعت سبل أرض شاسعة آمنة حتى ضاقت بأهلها. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. تلك هي أرض الجزائر اليوم، عرض مغصوب ومال منهوب ودم مسكوب، فأين أهل الغيرة؟ والرجل واسع الخطو في دماء المسلمين سريع العدو في أعراضهم، من أجل ذلك كنيته في عنوان الكتاب بأبي القتاد بدلا من أبي قتادة، لأنه اللائق به، إذ القتاد شجر صلب له شوك كالإبر كما في القاموس المحيط، وهذا هو الذي جنته الأمة منه. وفي مجمع بحار الأنوار وقد قيل: لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، وهو شجرة لها شوك شبه به، وإنه لا يصلح إلا للنار، تلميح إلى أن المشبه لا يصلح إلا لها. وكيف لا يكون هذا الرجل كذلك وهو نكرة ما عرفت إلا بالمضاف والمضاف إليه، فيقال فيه مختلس الأموال سفاك الدماء، فبها عرف وبها عرفت، هو جزار لندن. ولذلك كان العلامة الناقد الألباني رحمه الله تعالى يشك في إسلام هذا الصنف من الناس، حيث قال حين سئل عنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حين سئل عنهم قال: ولذلك فأنا في الحقيقة في شك كبير من أمرين اثنين، من إسلام هؤلاء حقيقة، أي أخشى أن يكونوا من أعداء الإسلام تلبسوا بثياب المسلمين. قال: وإن كانت الأخرى وهي أنهم مسلمون فعلا ولكنهم جهلة في منتهى الجهل. إلى أن قال رحمه الله تعالى والقائل الشيخ الألباني رحمه الله: أنا أستبعد أن يكون هؤلاء من المسلمين وإنما هم من المتزينين بزي الإسلام ويريدون أن يشوهوا نصاعة الإسلام وبياضه ونقاوته بأن ينسبوا إليه أفعالا الإسلام والمسلمون حقا هم براء مما ينسب إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. من أجل هذا فإنني أنعت هذا الرجل في كتابي. يقول مصنف هذا الكتاب تخليص العباد يقول من أجل هذا فإنني أنعت هذا الرجل في كتابي بالمشبوه، ثم إنني لا أكتب لهذا المشبوه بقدر ما أكتب للذين يحسنون الظن به ممن استهوتهم خطبه العاطفية وقلمه النابض بالجراحات، وقد اتصل بي منهم جمع من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والجزائر وغيرها ممن كانوا فرائس لهذه الأخلاط القاتلة، وكلهم حسرة على ما فعلوا وأسى على ما عملوا. وسألني بعضهم عن حكم الأموال التي اختلسوها في بلاد الكفر ونبتت منها لحومهم وسكنوا بها الدور، ومنهم من بنى بها شاهق القصور، ومنهم وإلى الله ترجع الأمور. لهؤلاء خاصة أكتب هذا الكتاب لعلهم يفطمون نفوسهم عن مراضع الفتن، وهم الذين نرجو لهم الإفاقة من غفوتهم والنهوض من كبوتهم بعد أن وجدوا أنفسهم يتبعون سرابا يخدع الظامئ ولا يرويه. فما أكتب لأولئك الذين لم يدركوا بعد خطورة هذه المسالك ويتصورون أن تطهير سبيل المؤمنين من هؤلاء المعرقلين للدعوة الإسلامية إنما هو خدمة للطواغيت فحسب. ولولا هذا وذاك ما أطلت البحث، فإن الرجل لا يستحق الالتفات إليه ولا النظر فيما لديه. هذه نبذة عن هذا الرجل قبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القصة الكاملة. قال المصنف حفظه الله تعالى: أبو قتادة هو ممن شارك في تأصيل المنهج الخارجي وبقوة، لكنه وضع بصمة خالدة في المنهج الحروري في عصرنا بثلاث فتاوى لم يسبقه أحد إليها، وقد مر في كلام الشيخ الرمضاني أنه لا يهاب الفتوى، فوضع بصمة خالدة في المنهج الحروري الخارجي في عصرنا بثلاث فتاوى لم يسبقه أحد إليها ولن يحسده أحد في ذلك. وهذه الفتاوى كل واحدة منها ألعن من الأخرى، وهي الأولى فتوى خطيرة الشأن في جواز قتل الذرية والنسوان درءا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان. قال فيها أبو قتادة الفلسطيني عليه من الله ما يستحقه، قال إن سبب تأليفها ما وقع من المجاهدين في الجزائر، ويقصد الخوارج هناك أيام فتنة الجزائر، يقصد الخوارج هناك الذين هم على شاكلته لما قاموا بقتل بعض النساء والذراري، وظن من لا خبرة له أن ما قام به المجاهدون، كلام أبي قتادة يقول: وظن من لا خبرة له أن ما قام به المجاهدون في الجزائر ليس له وجه شرعي وهو مخالف للدين من كل وجه، فأحببت أن يطلع المحب المخالف وكذلك المؤيد على دليل ما قام به الإخوة خوارج، ليطمئن بال المحبين أن ما وقع من المجاهدين هو عمل شرعي ولا ينكر عليه. قال المصنف حفظه الله تعالى: ومن غرائب ما استدل به قوله عليه السلام هم منهم، وهذا الحديث في نساء وذراري المشركين، وشعب الجزائر شعب مسلم، بل وصل الغلو الخارجي بالمذكور أنه أوجب قتل النساء ولم يكتفي بالجواز، حيث قال: فحقيقة المسألة أننا لم نستطع منع المرتدين من قتل أسار المسلمين إلا بتهديد هؤلاء المرتدين وقتل نسائهم، فهو جائز شرعا إن لم يكن واجبا. ويقصد بالمرتدين حكام المسلمين وجيوشهم. قال المصنف حفظه الله تعالى: والرد على هذه الفتوى من أوجه. أولا، أن هذه الخارجية المارقة مصادمة لأصول شرعية قطعية معلومة من دين الله بالضرورة، وهذه الأصول الشرعية يعرفها حتى عجائز الموحدين، إلا من طمس الله بصيرته من ورثة ذي الخويصرة، فهذه الفتوى مصادمة لعصمة دماء أهل القبلة المعلومة من دين الله بالضرورة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: ولو تنزلنا مع الخصم الحروري الخارجي بردة أزواجهم، أي من الرجال، فما ذنب هؤلاء النسوة؟ وأما دعواهم أنهم رضوا بالبقاء مع المرتدين، فأقل أحوال هؤلاء النسوة وذرياتهم أنهم من المستضعفين. والله تعالى وصف النساء المؤمنات اللاتي كن تحت أزواج مشركين بأنهن مؤمنات، وهذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت رجل مشرك إلى بعد غزوة بدر، ولم يخدش ذلك في إسلامها. وهذه آسيا امرأة فرعون كانت تحت رجل من أكفر أهل الأرض، ومع ذلك مدحها الله تعالى من فوق سبع سماوات وأخبر أنها من أهل الجنة. لقد تلقف وحوش خوارج الجزائر هذه الفتوى بكل سرور، فجاءوا إلى النساء العزل وقتلوهن شر قتلة، وبقروا بطون الحوامل وقتلوا الذراري، وأعادوا بذلك سيرة أسلافهم من الفرق المتقدمة كما سننقل من الأحداث الجزائرية إن شاء الله رب العالمين. وجاء في صحيح البخاري أن خبيبا رضي الله عنه لما أسر في مكة استعار من بنت الحارث بن عامر موسى يستحد به، أما عرف أنه سيقتل أراد أن يتطهر، فأراد أن يستحد بالموسى، فقالت: فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه ومعه الموسى. قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال لها: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. والحديث في البخاري، والحديث عند البخاري في صحيح. إن هذا الصحابي كان يعلم أنه يساق للموت، وتمكن من طفل من أطفال المشركين وأداة القتل بيده، حتى صرخت أمه صرخة عرف الصحابي أسباب صرختها، ومع ذلك قال خبيب رضي الله عنه: أوتخافين عليه؟ ما كنت لأفعل ذلك. وما أجمل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في هذا الحديث: الوفاء للمشركين والتورع في قتل أولادهم. فهذا فقه سلفنا، يتورعون في قتل النساء والذراري من أهل الكفر، وهم يساقون إلى الموت وقوفا عند نصوص الوحيين، بينما جار المومسات الكافرات الذي هو في بريطانيا في دار الكفر يفتي بقتل النساء وذراري أهل القبلة ويصرح بالوجوب. ولننقل مثالا واحدا لتأثير هذه الفتوى على الساحة الجزائرية مما وصل إلينا من مجازر نفذت بحق مسلم الجزائر ونكتفي به. وعند طرق أحداث الجزائر سننقل ما تشيب منه الولدان، وما ننقله هو مما سطره القوم بأنفسهم، وهي رسالة بعنوان: إلى أخي في الجماعة المسلحة. قال: ولعل هذه الرسالة كتبت على إثر مجزرة قامت بها كتيبة النصر في منطقة تاجه ببلاد الجزائر، ذهب ضحيتها 50 مسلما جلهم من النساء والولدان. ومما جاء في هذه الرسالة: لقد بلغنا عنكم أنكم تذبحون الصبي وتبقرون النساء الحوامل وتمثلون بهم أشنع التمثيل. أخي إلياس، يقول المصنف: لعل هذه الرسالة موجهة لشخص بهذا الاسم من جماعة زوابري زعيم الخوارج الذي هلك. يقول أخي إلياس: ما أنت قائل لربك حين تقف بين يديه ويقف معك هذا الصبي وذلك الشيخ وتلك المرأة ويمسكون بتلابيبك أخوك عبد المجيد؟ هذه الرسالة غيظ من فيض، وسوف تأتي وثائق أخرى تبين أن هذه الفتوى، أي من أبي قتادة، كان لها صدى كبير في قلوب وحوش خوارج الجزائر، وعاثوا فسادا في دماء المسلمين، وأعراضهم وأموالهم بسبب هذا هذه الفتوى، ولا يزالون. فما يقع من تفجير وقتل في بلاد المسلمين للمسلمين ولغير المسلمين إنما هو من جراء هذه الفتاوى ومن جراء هؤلاء الذين أضلوهم على علم. وختاما لهذه الفتوى الحرورية، لا يظن ظان أنها زلة لسان أو خطأ في فتوى، بل هي عقيدة راسخة تناقلها القوم من منظريهم صاغرا عن صاغر. وقد وافق المذكور أربعة من منظري فكر الخوارج، أي على هذه الفتوى بجواز قتل النساء والأطفال. فمنهم فارس الزهراني في تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال، يقول: فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهم بالمثل في كل شيء ارتكبوه ضد المسلمين، فإذا اغتالوا مجاهدين اغتلناهم، وإذا مثلوا بالمسلمين جاز لنا التمثيل بهم، وإذا قصدوا النساء والصبيان بالقتل فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل، ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل لعموم هذه الآيات. فقارن بين هذا الكلام من هذا الخارجي وقل لي بربك أين موقعه مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقصد هذا الخارجي فارس الزهراني، يقصد بالمسلمين هو وربعة، لأن الرسالة في الاغتيالات، وهو صاحب رسالة الباحث في حكم قتل رجال المباحث، وثالث القوم في هذه العقيدة أبو بكر ناجي، فقد قال في رسالته: الجهاد واجب علي وعليك وعلى أبي وأبيك وكل مسلم ذكر بالغ عاقل، ووجب على كل هؤلاء القيام بعمليات ضد النصارى وضد من عطل شرع الله، فإذا تقاعس هؤلاء ولم يقوموا بما وجب عليهم بل وقاموا بمشاركة العدو حياته اليومية، بل وإعطاء الولاء لمن عطل شرع الله والذهاب إلى أقسام شرطته والتعامل فيها بدلا من نسفها. يقول: أكرر، هؤلاء يجب أن يشاركوا في العمليات بأنفسهم أو يهاجروا إلى الصحارى والجبال التي يعيش فيها المجاهدون، فإن عجزوا أو تقاعسوا فأقل شيء أن يعتزلوا العدو ويقاطعوه، فإن لم يتمكنوا من ذلك فليمكثوا في بيوتهم وليكونوا أحلاس بيوتهم، وإلا فلا يلومون إلا أنفسهم، ومن كان منهم معذورا لعذر كجهل ونحو ذلك أو لضرورة في مخالطة هؤلاء ووقع عليه إيذاء فهو مأجور، ومن تسبب في أذيته من المجاهدين فهو مأجور كذلك. هذا الذي يربون عليه أتباعه، إما أن يشارك في العمليات الانتحارية، وإما أن يخرج للصحاري والجبال، وإما أن يعتزل المسلمين حكامهم وطوائفهم، وإما أن يمكث في بيته وليكن حلس بيته، وأما ما عدا ذلك فليسوا بمعذورين، أي في تكفيرهم واستباحة دمائهم بعد ذلك. وملخص كلامه أن الأبرياء الذين يقتلون بسبب الخوارج فهم آثمون، والقتلة المجرمون مجرون مفجرون المنتحرون. هل سمع أحد بعفن حروري أشد من هذا؟ فالمسلم الذي أهدر دمه عليه الوزر عنده لسببين: عدم مشاركتهم القتل، وأنه لم يكن حلس بيته، أي ملازما لبيته، بينما الحرورية القتلة مأجورون بإهدار الدماء المسلمة. أما رابع القوم فهو المقدسي، عليه من الله ما يستحقه، لكنه وافقه بعبارة ماكرة وخبث ودهاء، ننقل كلامه حرفيا. قال المقدسي أبو محمد المقدسي عصام البرقاوي، قال: ولو تأملوا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وخطابه المراعي للمرحلة والحالة التي تمر بها، انظروا إلى هذا الفقيه يقول يعني هذه الأفعال أنا لا أخالفهم فيها، ولكن لكل وقت ما يناسبه ولكل مرحلة ما يناسبها. يقول: ولو تأملوا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وخطابه المراعي للمرحلة والحالة التي تمر بها الفئة المؤمنة، يقصد الفئة، يقصد أن يشبه الفئة الخارجية المارقة من الخوارج المعاصرين بأطهر الخلق وأشرفهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. يقول: ولو تأملوا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وخطابه المراعي للمرحلة والحالة التي تمر بها الفئة المؤمنة، وتدبروا قوله في بعض المراحل: دعهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لعرفوا الأولى فالأولى، ولفقه كيف تورد الإبل ومن أين تؤكل الكتف، وما أفقه الحسن يوم أنكر تحديث أنس للحجاج بحديث العرنيين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة مسلمين فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما ذهبوا وشفاهم الله رب العالمين قتلوا الراعي واستاقوا إبل الصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فلحق بهم المسلمون فأتوا بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمل أعينهم ونكل بهم صلى الله عليه وسلم جزاء كفرهم من بعد إيمانهم. يقول: وما أفقه الحسن يوم أنكر تحديث أنس للحجاج بحديث العرانيين، وما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن الحجاج سيتخذها بل اتخذها فعلا وسيلة وذريعة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. ولشيء من هذا القبيل شنع على أخينا الشيخ أبي قتادة لا فك الله أسره، ولا فك الله أسره، في فتواه بخصوص قتل نساء وصبيان جنرالات الجزائر الذين كانوا يفعلون بنساء وصبيان المجاهدين الأفاعيل. ومن يعرف طبيعة الجزائريين وشدة الغالبية منهم إلا من رحم الله يرى أن أخانا لم يحالفه التوفيق في خطابهم بها، بغض النظر عن ظروف الفتوى ودواعيها وأدلتها، فهو إن شاء الله مجتهد له أجر على أقل الأحوال. وظاهر كلام المقدسي أن الفتوى صحيحة، لكن زمن الخطاب غير مناسب، ولذلك استدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه خوفا من المفسدة. هذا هو الكلام على الفتوى الأولى لهذه الخارجين مالك، نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة في ذكر الفتوى الثانية والثالثة من فتاويه الخارجية والتي ترتب عليها شر عظيم في ديار المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يكفي البلاد المسلمين شر هذه الفئة المارقة، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجنبنا البدع، وأن يقينا شرها وشر أهلها، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.